ما قلنا ده مش عشان يعملوا ايه، ده هو البيع والشراء اصلا ليس من الايه، ليس من الموالاه. فمن زعم ان التوضؤ على ذلك يتضح خطا، من زعم ان التوضؤ في الوظائف الحكوميه الاداريه اي اي حاجه اداريه او انواع الخدمات المباحه المشروعه في ضوء القواعد الشرعيه لدى الحكومات الحاكمه بالقوانين الوضعيه يعد شركا، ده خطا بين او موالاه او محرما، لا ده ليس بمحرم ولا بموالاه ولا يعد ايضا بالاولى ايه شركا، طالما انه بيعمل في خدمه للمسلمين ومصلحه للمسلمين. وانما ذلك الشرك والكفر والظلم في التعاون والرضا بذلك، يعني امتى؟ على درجات متفاوته، على درجه ما يعين، واحد بيعين على الكفر يبقى ويفعل الكفر يبقى كافر، واحد يعين على الظلم يبقى ظالم، واحد يعين على المعصيه يبقى عاصي. بل اذا نقول بل اذا نوى خدمه المسلمين اللي هو بيعمل في الوظائف الاداريه ونحو ذلك، ونوى كونه في حاجتهم، فالله المسؤول ان يتقبل منه ذلك عملا صالحا مثابرا عليه في الدنيا والاخره. يعني لو نقول واحد انه يعمل في وظيفه حكوميه يخدم فيها المسلمين ويخفف عنهم ويعني ييسر لهم قضاء حوائجهم، ماجور ان شاء الله في ذلك. الغرض المقصود ان تنظيم اداره الاعمال وتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم الجند، مثلا زي عمر رضي الله عنه ما اخذ نظام الديوان منين؟ من الفرس، وده امر وضعي هم الذين وضعوه، لكن لا مانع ان يفعل المسلمون ذلك، وبشرط ان لا يخرج عن مخالفه، لا يخرج عن الشرع ولا قواعده مع مراعاة المصالح العامة. قال: أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض. يعني في نصوص شرعية وفي أحكام من الكتاب والسنة، فيأتون بنظام يضاد ذلك، كما ذكرنا في مسألة الزنا مثلا أو المواريث، كدعوة، قال كدعوة أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف. يعني لو نقول كده مثلا قانون الاحوال الشخصيه في المواريث المطبق في تونس بان المراه ترث مثل الرجل تماما، قال الذكر مثل الانثى في الميراث، وده قانون مطبق، ايه اصل القانون ده؟ دعوى ان المراه مظلومه في الايه؟ في الميراث، وان لابد ان تاخذ حقها. القرارات التي قررتها مؤتمرات المراه المتتابعه اللي كل سنه يعملوها من انه لابد ان تساوى المراه بالرجل في الايه؟ في الميراث، وبيطالبوا بها الدول والتانيين يحاولوا يستثنوا الا ما يخالف عاداتنا وتقاليدنا ونحو ذلك عشان ما ايه، عشان ما يخرجوا. لا ده الكلام ده واضح جدا ان هو اصل كفر بواح، ناس كافره بالدين والعياذ بالله، واللي حطوا القواعد دي ناس كفار اصلا، ما هماش من اهل الايه الدين اصلا، ولا هم انتسبوا للاسلام، ولكن قابلها وطبقها ونظمها وناس ايه انتسبوا الى الاسلام. ولكن في فعلا موجوده في الكلام ده في تركيا وفي تونس بيطبق الكلام ده، ان المراه تعرف مثل ايه؟ مثل الرجل تمام، مفيش فرق، مش للذكر في حظ الانثيين. ليه؟ لان هم عندهم في عصر تحرير المراه ازاي يبقى في ظلم القرون الوسطى ده؟ والعياذ بالله. ويقول كدعوى ان تفضيل الذكر على الانثى في الميراث ليس بانصاف، وانهما يلزم استواؤهما في الميراث، وكدعوى ان تعدد الزوجات ظلم، وده متطبق في تونس برضه رسمي كده، ان لو واحد اثبت ان دي عشيقته يبقى براءة، لو اثبتوا عليه انها زوجته تبقى ايه؟ يبقى يعني لازم يسجن في ذلك، لان هو عدد الزوجات، زي النظام في امريكا مثلا لو ثبت ان واحد عدد الزوجات ده تبقى ايه؟ مصيبته عظيمة طبعا، هيتبهدل ماديا، بس في تونس يتبهدل اشد يمكن. وكدعوى ان تعدد الزوجات ظلم، وان الطلاق ظلم للمرأة. وللعلم كل المسائل دي كلها تقريبا كلها بيدندن حولها في كل قانون احوال شخصية، محاولات عديدة، بس الحمد لله ما زال يعني كلها ايه ما ثبتتش، يعني ما صارتش قوانين تعمل بها. يقولوا ان الطلاق ظلم للمرأة، ودي للأسف يعني ان ده كتير جدا من الناس بيظن ان الطلاق ايه ظلم، ان الطلاق ده ظلم مجردا كده، والحقيقة ان الطلاق اصله مباح ومكروه لغير حاجة، مباح ومكروه لغير حاجة، إذا كان له حاجة يبقى مباح ليس بمحرم، طالما سوف يعطيها حقها ويطلق على السنة، ويعطيها حقوقها كاملة يبقى ليس إيه؟ ليس ظلما. يقول: وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان. ده الشيخ بيقرأ إيه قرارات اللي هي قواعد حقوق الإنسان عندهم، إن العقوبات البدنية كلها فيها إيه؟